بينا نسهر بينا ضو ليالينا احلى البنات امينا يا قمر عيني انت حرامي دخلت احلامي سرقت قلبي يا رامي والنور من عيني حب ضحك ومغنى والهوى يجمعنا والحلا دايرنا يا حبيب عيني حب الحق الدنيا دي لا تروح واعمل انت اللي في نفسك بينا نسهر بينا ضونا يا لينا احلى البنات امينا يا قمر عيني انت حرامي دخلت احلامي سرقت قلبي يا رامي واللوم من عيني الله.